إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن العبد إذا عمل بما علم زاده الله علما وهداه للتي هي أقوم، وفتح عليه أبواب العلم والخير والصلاح. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، والهدى هو العلم النافع، وآتاهم تقواهم، والتقوى هو العمل الصالح. فهؤلاء المهتدون يزيدهم الله جل وعلا هدى، يزيدهم علما ونورا، ويزيدهم تقوى وصلاحا. فينبغي للعبد أن يطلب العلم وأن يحضر مجالس الذكر بنية العمل والتقرب إلى الله جل وعلا وتجديد التوبة والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فإذا حضر العبد مجالس العلم والذكر بهذه النية زاده الله علما وعملا وثباتا. تأمل في قول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يسمعون من العلم والموعظة، فالذي يعمل بالموعظة يعطيه الله جل وعلا هذه الأمور الأربعة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أعطاهم الله جل وعلا الخير في الدنيا والآخرة، وكانوا من أهل الخير، وكانوا من الأخيار. ولا خير أعظم من الاستجابة لله جل وعلا وللرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ثبتهم الله على العمل وعلى الإيمان وزادهم ثباتا، وبخاصة عند ورود الشبهات والشهوات ثبتهم الله على الحق، وثبتهم عند الموت، وثبتهم في القبر. والمقصود أن العاملين بما أمر الله جل وعلا، العاملين بما يسمعون من المواعظ المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يثبتهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أعطاهم الله جل وعلا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، ولأجر الآخرة أكبر وأعظم ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا الأمر الرابع، هؤلاء الذين يجتهدون في العمل بما يعلمون وبما يسمعون من الحق يهديهم الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم الذي جاء به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان عليه أصحابه الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فالله تعالى يهدي طالب الحق والعامل به، يهديه صراطه المستقيم. وهذه أعظم نعمة وأكبر منحة من الله جل وعلا، ولهذا فالعبد يسأل ربه جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاته، اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط والطريق الموصل إلى الله جل وعلا والموصل إلى جنات النعيم. فإذا هداك الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم فأنت على خير، ولا خير أعظم من ذلك. وهذا يتضمن أن الله عز وجل يعطيك العلم النافع ويوفقك للعمل به ويثبتك عليه إلى الممات ويوفقك للدعوة إليه. ومن هنا ندرك حاجتنا إلى هذا الدعاء، وأنها أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب والنفس، اهدنا الصراط المستقيم. فلا يزال العبد يتدرج في مسائل الصراط المستقيم اعتقادا وعلما وعملا وثباتا ودعوة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، فهو يحتاج إلى ذلك. ولهديناهم صراطا مستقيما، والمقصود أن العبد إذا عمل بما يعلم وبما يسمع هداه الله صراطه المستقيم وثبته عليه وجعله من الأخيار وآتاه أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. ومثل ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، ولا تقوى إلا بعمل صالح موافق للعلم النافع، لا تقوى إلا بالعمل الصالح الموافق للعلم النافع. فهذا الذي يتقي ربه ويعمل بعلمه وبما يسمع من المواعظ والخطب والدروس المأخوذة من الشرع، فهذا يعطيه الله جل وعلا هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه الآية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو العلم النافع والنور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الخير والشر، بل يفرق به بين خير الخيرين وشر الشرين، ويعرف ماذا يقدم عند ازدحام المصالح والمفاسد. فبحسب ما عند العبد من التقوى والإيمان والعمل الصالح والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، بحسب ما يكون معه من الفرقان. هذا الأمر الأول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وهي الصغائر، ويغفر لكم وهي الكبائر، والله ذو الفضل العظيم. هذا الأمر الرابع: يزيدك من فضله، وفضل الله لا حد له، والله ذو الفضل العظيم. فبحسب ما عندك من التقوى والعلم والعمل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحسب ما يزيدك الله عز وجل من فضله. والآيات في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن العبد ينبغي إذا طلب العلم وإذا جلس للموعظة وللخطب أن يجتهد في العمل بذلك حتى يطهر قلبه وتزكو نفسه ويصلح عمله ويحسن خلقه. هذا هو المقصود بالعلم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. فالعلم الذي لا ينفع صاحبه يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إنما يراد بالعلم العمل، فالعلم دليل العمل، فالعلم دليل العمل. ويقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحن الوقت لأن تخشع القلوب لله ولذكره وأن تستجيب لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وفي هذه الآية عتب وتوبيخ لمن يسمع الذكر والقرآن يتلى عليه آناء الليل وأطراف النهار وهو معرض، يصر على ذنبه ويعصي ربه ويتبع هواه، يسمع هذا حلال وهذا حرام لكنه يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، ففي هذا توبيخ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، رواه مسلم. والمقصود أن العبد إذا وجد من نفسه إعراضا عن الحق وإعراضا عن المواعظ وهو يسمعها، فعليه أن يعاتب نفسه وأن يحاسبها وأن يعلم أن هذا العلم الذي يسمعه حجة عليه أمام ربه يوم القيامة. وكل ذلك من قسوة القلوب، فالقلب إذا كان قاسيا لم ينتفع بموعظة ولم تنفع فيه نصيحة. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من علم لا ينفع وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يوفقنا للعمل بما نسمع، إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الغفور التواب، والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد أفضل عبد أواب، وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب. إخواني، إن العبد إذا علم الحق وأعرض عنه واتبع هواه ولم يعمل به ابتلي بعمى القلب وابتلي بالضلال والزيغ وابتلي باشتباه الحق عليه بالباطل إلى غير ذلك من الأمراض التي يبتلى بها العبد إذا أعرض عن الذكر وعن الحق بعد قيام الحجة عليه. وتأمل بحال إبليس الملعون، فكان عنده علم ومع ذلك عصى أمر ربه وأصر واستكبر، فجعله الله جل وعلا إماما وزعيما لكل فتنة وشر وبدعة وضلال إلى قيام الساعة، نعوذ بالله من شره وكيده ومكره. يقول بعض السلف: ثواب الحسنة بعدها، وجزاء السيئة بعدها. وأفضل منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. فكل خير أصله الصدق، وكل شر منشأه الكذب. فإذا كان العبد صادقا مع ربه في طلب العلم وفي سماع المواعظ وفي الخروج إلى المساجد، وكان مقصوده أن ينتفع وأن يتوب وأن يستعد للقاء ربه جل وعلا، فتح الله عليه أبواب الخير والعلم والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وأنت إذا خرجت إلى الجمعة مثلا تريد بذلك العلم النافع والعمل الصالح وثواب الله جل وعلا. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل له ذلك العلم، وسهل له العمل به، وسهل له علوما أخرى لم تكن في حسبانه. أما إذا سمع وأعرض عن ربه وأصر على ذنبه فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فعاقب الله هؤلاء بزيغهم وإعراضهم وانصرافهم عن الحق وعن العمل به، عاقبهم بإزاغة قلوبهم وصرفها عن الحق، نعوذ بالله من الخذلان. فكم موعظة سمعنا وكم خطبة حضرنا، لكن أين العمل وأين الثمرة؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. وقال وكيع ابن الجراح رحمه الله: كنا نستعين على طلب العلم على حفظ الحديث، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال بعض الحكماء: نفعنا الله وإياكم بالعلم، ولا جعل حظنا منه السماع والتعجب، ولا جعل حظنا منه السماع والتعجب. هذه الخطبة تاع اليوم، لكن أين العمل؟ نعم، قد يتعجب الإنسان من سماع المواعظ والخطب، وبخاصة مع كثرة الوسائل المنتشرة اليوم، وإن كان نفعها قليلا، لكن أين العمل وأين ثمرة العلم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ما مر علي حديث إلا وقد عملت به، ما مر علي حديث يعني من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا عملت به، حتى سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنكن إخواني وعاة للعلم، عاملين به، ناشرين له، ولنحذر أن نكون من الذين شبههم الله جل وعلا بالحمير، وهم اليهود في قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. شبههم بالحمير، بالحمار الذي يحمل أسفارا، جمع سفر وهي الكتب. فالحمار إذا وضعت على ظهره الكتب المملوءة بالعلم فهل ينتفع بشيء من ذلك؟ فكذلك العبد إذا كان يحمل علما ولا يعمل به فهو مثل هذا الحمار الذي يجعل على ظهره الكتب. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم،